الله أكبر الله أكبر الله وبناء الذات الإنسانية وتهذيب النفس البشرية، فأمر بتربيتها وإصلاحها، وأمر بتأديبها وهدايتها، فلا تضلها الأهواء ولا تنحرف بها المسالك ولا تزعزعها أعاصير الباطل، لأنها شخصية خيرة من أمة هي خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهي شخصية سوية من أمة تبوأت مقام الشهادة على الأمم يوم القيامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهي شخصية صالحة راشدة من أمة واحدة، دينها واحد، تؤمن برب واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهي شخصية نقية تحمل معاني الحب والخير، وتجمع بين جلال الدين وجمال الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهي شخصية قوية واثقة شجاعة، لا تهزها الخطوب ولا تيأس عند الكروب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهي شخصية تسارع في الخير والمعروف والنجدة وإغاثة الملهوف، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس أنفعهم للناس. ويقول: إن الله خلق خلقا لقضاء حوائج الناس، يفزع إليهم الناس في قضاء حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. والمسلم الكامل قوي الشخصية، قوي في فكره، متزن في فعله، حكيم في قوله، يحدد بنفسه لنفسه المسار، ويتخذ بعد التفكير القرار وفق المنهج الذي رسمه الله ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا ومعلما وموجها: لا يكن أحدكم إمعا، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. والمسلم الحق ذو همة عالية ونفس شريفة ينشد معالي الأمور ويترفع عن صغارها ويدع دناياها، منطلقا في ذلك من إيمانه بالله وثقته فيه وتوكله عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ورسول الله يقول: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. ويقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والمقصود بقوة المؤمن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أي قوة الدين والعقيدة والإيمان، قوة السلوك والأخلاق والآداب، قوة القلب والنفس والروح والضمير، قوة العقل والعلم، قوة الفكر والرأي، قوة الصبر والإقدام، قوة اليقين والثبات، قوة الخير والمعروف، قوة التضامن والتماسك والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. ولذلك من أسماء الله الحسنى القوي، وهو صاحب القوة والعزة والحكمة والملك والجبروت، وهو الذي لا يظلم ولا يظلم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله لقوي عزيز. إن الله قوي شديد العقاب. والقوة صفة من صفات سيدنا جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ومن أوصاف سيدنا موسى عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأمر الله موسى بالعزم والقوة عند تلقيه للأوامر والنواهي والتكاليف الشرعية. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. وقواه الله في دعوته بأخيه، قال: سنشد عضدك بأخيه ونجعل لكما سلطانا. ومن أوصاف سيدنا يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبية. وقال الله عن ذي القرنين حين أراد بناء السد: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وقالت ملكة بلقيس، ملكة سبأ بلقيس وهي تستشير قومها في شأن كتاب سليمان، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وأمر الله رسوله الكريم بالقوة والعزم على كل شيء يريده وعدم التردد بعد المشورة والتوكل على الله والأخذ بالأسباب. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال له: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله. وكان إذا دعا ربه يقول: اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. ولذلك يقول في تعاليمه صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكان في سفر فتفرق أصحابه في الشعاب والأودية، فقال: إن تفرقكم هذا من الشيطان، يد الله مع الجماعة. ولذلك يقف صلى الله عليه وسلم أمام الناس يعرف أصحابه للناس، ويعرف الناس بقدر صحابته ومكانتهم عنده ومكانتهم عند الله، فيقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، وأقواهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم للقرآن ابن مسعود، وأجودهم العباس بن عبد المطلب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ثم يقول عن سلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت. وعن زيد بن حارثة: زيد أخونا ومولانا. وعن عمار بن ياسر: الطيب بن المطيب. وعن خالد بن الوليد: سيف الله المسلول. وعن حمزة: أسد الله. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، والله ما جلست في مجلس أعلنت فيه الكفر إلا وأعلنت فيه الإسلام غير خائف ولا هيام، ألا لن نعبد الله سرا. ودخل المسجد فوجد رجلا يبطئ رأسه في الصلاة، يظهر للناس الذلة والخنوع، ويظهر للناس الانكسار والخشوع. فقال له سيدنا عمر: يا هذا، لا تمت علينا ديننا، إن الرب لا يريد منا رقابا تخضع، إنما يريد قلوبا تخشع. والسيدة عائشة رضي الله عنها رأت رجلا يسير يتماوت في مشيته، فقالت: والله إن عمر كان أتقى لله منه، وكان مبشرا بالجنة، ولكنه كان إذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. ورسول الله يقول: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، لقد رأيت شياطين الإنس والجن